Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman kathira. Hadha huwa al-majlis al-thalith min majalis tafsir surah al-Maida fi hadhihi al-dawra al-mubarakah, dawra al-Utrujja. Wa qabla an nabda fi tafsir hadhihi al-ayat nastami'u ilayha. Fatafaddal akhi al-karim. A'udhu billahi as-sami'i al-'alim min ash-shaytanir rajim. Watlu 'alayhim naba'a bani Adam bil-haqqi idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar qala la'aqtulannak qala innama yataqabbalu Allah min al-muttaqin. بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. بارك الله فيك. بعد أن تحدثنا أيها الإخوة الكرام عن أوائل سورة المائدة وتحدثنا عن ما فيها من ما حلله الله سبحانه وتعالى وما حرمه وذكر الله فيها طرفا من نبأ بني إسرائيل وعصيانهم وتمردهم على موسى عليه الصلاة والسلام، تستمر سورة المائدة في الحديث عن مسألة الوفاء بالعقود والاستجابة والانقياد لأوامر الله سبحانه وتعالى. فيأتينا هذا المثل الذي يذكره الله سبحانه وتعالى والقصة التي يرويها لنا عن ابني آدم، فيقول الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني واتلوا عليهم بالحق نبأ ابني آدم. وابني آدم في هذه الآية بإجماع المفسرين هما ابني آدم لصلبه، أبناء آدم عليه الصلاة والسلام لصلبه، وهما قابيل وهابيل، وقد وقع بينهما من الحسد الذي وقع من قابيل لأخيه هابيل ما حمل قابيل على أن يقتل أخاه هابيل ظلما وعدوانا كما في هذه القصة. ويذكر المفسرون أن قابيل كان يريد أن يتزوج التي ولدت معه في نفس الرحم، لأنه كان آدم عليه الصلاة والسلام كان في شريعته أنه إذا ولد له ذكر وأنثى في نفس البطن ثم ولد له ذكر وأنثى في بطن آخر فإنه يزوج هذا الأول من البنت في الرحم الثاني والعكس. قالوا فكان قابيل يحسد أخاه هابيل على أنه سيتزوج أخته التي ولدت معه في نفس الرحم كما يذكرون في بعض الروايات الإسرائيلية، ولكن نحن نقول أنه قد وقع بين قابيل وبين هابيل ما دفع قابيل إلى أن يحسد أخاه ويعتدي عليه ظلما وعدوانا فيقتله، دون أن ندخل في التفاصيل لأنه ليس عليها دليل. والقرآن الكريم فيه الكثير من القصص التي لم يفصل فيها، لأن العبرة متحققة مع هذا الإبهام، فلا يهمنا ما هو سبب التحاسد الذي وقع بينهما بقدر ما يهمنا كيف كانت الثمرة وكانت النتيجة وكيف تعامل أحدهما مع الآخر. فالله سبحانه وتعالى يقول: واتلوا عليهم نبأ ابني آدم، وسماه الله نبأ لعظمته أو لقيمته وأهميته. قال: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، لأنهم قالوا أن آدم عليه الصلاة والسلام أراد أن يصلح بينهما، فقال: ليقرب كل واحد منكما قربانا إلى الله، فأيكما تقبل الله قربانه زوجته بهذه البنت أو نحو ذلك. قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. وكان من علامة قبول القربان أن تأكله النار، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف عندما قال الله سبحانه وتعالى: لقد كفر الذين قالوا وقالت اليهود يد الله مغلولة، عفوا، لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا، سورة العمران، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق، ذلك بأنهم قالوا، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد، الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، يعني دلالة على أنه قد تقبل منه وأنه رسول صادق. فابن آدم هنا قال: إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما، يعني فكانت علامة قبول أحدهما أن النار قد أكلت قربانه والذي قربه. قال: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وهم يقولون أنه تقبل من هابيل ولم يتقبل من قابيل لأنه كان ظالم ومعتدي. قال: لأقتلنك، يعني قال قابيل لأخيه: لأقتلنك، ويقولون أن هابيل كان هو الأكبر سنا من قابيل، بل ويذكرون أيضا أنه كان أقوى منه ولكنه كان رجلا صالحا. قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين، يعني أنت الآن تقتلني لماذا؟ لأن الله تقبل مني، هل هذا ذنب لي؟ هذا ليس ذنب. وهذا كما قال الشاعر يقول: إذا محاسني اللائي أدل بها كانت ذنوبي، فقل لي كيف أعتذر؟ يعني أنت الآن تعيبني بمحاسني، فكان عيبه عند أخيه أن الله تقبل منه. قال: إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني، يقوله المظلوم، لئن مددت إلي يدك لكي تقتلني ظلما وعدوانا، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. وهذا من كمال أخوته وكفه يده عن الاعتداء، يقول: حتى لو مددت يدك لكي تقتلني فلن أبادلك الاعتداء بمثله، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. لماذا؟ قال: إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك، أي تتحمل وزر هذا الذنب العظيم، أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. وفي هذا الحوار دلالة على كمال فهمي وعقلي هذا الأخ، وكمال إيمانه وانقياده لأوامر الله سبحانه وتعالى وكفه يده عن الظلم وعن الاعتداء، وفيها أيضا دلالة على جبروت أخيه وظلمه واعتدائه. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، يقولون أنه قتل أخاه وكان هو أول واحد يقتل واحد. ولذلك ورد في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. فلما قتل أخاه تحير ماذا يصنع به، وبقي يحمله بين يديه، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يهديه إلى كيف يتخلص من جثة أخيه بدفنها، مما يشير إلى أن هذه أول حالة قتل في التاريخ. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قد تكون نعم، قد تكون هي أول حالة وفاة في التاريخ، لأن هذا هم صلب من صلب آدم. نعم، لم يكونوا يعرفوا الدفن، هذه الآية واضحة في هذا، وهذه فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن الحيوان معلم للإنسان ترى. فالغراب هو الذي علم الإنسان كيف يدفن، والطير تعلم منه الإنسان كيف يطير، والسمك تعلم منه الإنسان كيف يسبح، وكثير من المهارات التي يتقنها الإنسان تعلمها من الحيوان. فلاحظوا هنا أن الله قال: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه، يعني كيف يدفن أخيه. ولاحظوا أنه قال يبحث في الأرض، ما يدل على أنه قد بذل جهدا في تعميق الحفرة. نعم يا أخي. المقصود بتعليم الأسماء اختلف العلماء فيه كثيرا، لكن المقصود به أن الله علم، كما قال ابن عباس، علم آدم عليه الصلاة والسلام أسماء الأشياء، لكن هل يدخل في هذا الأفعال والمهارات والتدابير ونحو ذلك؟ هذه الآية تدل على أنه لم يعرف كيف يدفن صاحبه أخاه، واضحة الآية، وأن الله لم يهديه إلى كيفية الدفن إلا بعد أن أرسل الغراب لكي يبين له كيف يفعل ذلك، فاستفاد هذه المهارة منه. يعني ليس هناك تعارض بين هذا وهذا. قال: يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. وفي هذه الآية إشارة أيها الإخوة إلى أن الظلم مانع من الفهم، لأنه قد ظلم أخاه واعتدى عليه، فلم يهده الله سبحانه وتعالى إلى كيف يدفن أخاه. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك، أي من أجل حرمة القتل وعظيم شأنه، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، أي قضينا عليهم، أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا، أي من قتل نفسا مؤمنة معصومة بغير نفس، يعني لم يقتلها قصاصا، أو فساد في الأرض، أي لم يقتلها بسبب فسادها في الأرض، إما بردة أو قطع طريق أو حرابة أو نحو ذلك، يعني يقتلها هكذا لمجرد القتل ظلما وعدوانا، قال: كتبنا عليهم أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. وهذا فيه إشارة إلى حرمة النفس المعصومة المؤمنة، أن قتلها أمره عظيم، وهذه الآية فيها إشارة إلى تعظيم أمر القتل، وأنه منكر عظيم وذنب كبير. ولذلك قال: فكأنما أحيا الناس جميعا، أو فكأنما قتل الناس جميعا من قتلها ظلما، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا، يعني من أحيا نفسا مؤمنة أنقذها من الهلاك فإنه كأنه أحيا الناس جميعا، تعظيم وتقدير لهذه النفس التي بين جنبي هذا الإنسان. قال: ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي هؤلاء المعاندون والمكذبون من بني إسرائيل، جاءتهم رسلنا. وفي هذه الآية إشارة إلى التعبير هنا بقوله: جاءتهم رسلنا، ولم يقل ولقد أرسلنا رسلنا، لأن لقد أرسلنا تحتمل أنهم أرسلوا، لكن هل بلغوا أو لم يبلغوا، تحتمل هذا وتحتمل، لكن عندما يقول لقد جاءتهم رسلنا إشارة إلى أن قد وصلهم هذا الأمر وقامت عليهم الحجة، وجاء التعبير بقوله ولقد جاءتهم رسلنا. بماذا يا رب؟ قال جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون، أي جاءتهم رسلنا بالآيات الواضحات البينة التي لا لبس فيها ولا خفاء، ولكنهم على الرغم من ذلك لم يؤمنوا ولم يستجيبوا. ثم يقول الله سبحانه وتعالى مبينا حد الحرابة. كيف ناسب الآن أيها الإخوة، ذكر الله لنا قصة ابن آدم وكيف أن أحدهما قد اعتدى ظلما وعدوانا وجورا على أخيه فقتله بغير حق، فجاء هنا بيان عقوبة من يفعل ذلك، الذي يعتدي على الناس بالقتل أو بالترويع أو بالنهب أو نحو ذلك فهو محارب لا بد أن يطبق فيه حكم الحرابة وحد الحرابة، وهو في هذه السورة، وهذه من الحدود ومن الآيات أو من الأحكام التي لم ترد إلا في هذه السورة حد الحرابة. يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا. لاحظ أيها الأخوة، يحاربون الله، من يستطيع أن يحارب الله؟ لا أحد يستطيع أن يحارب الله، لكنه سمى إفسادهم في الأرض وقتلهم للآخرين بغير حق واعتداءهم على الآخرين كأنه محاربة لله ورسوله. ثم قال ويسعون في الأرض فسادا. لاحظوا كيف يقول ما هم مفسدين فقط فساد عادي، وإنما فساد عريض، فكأنهم يسعون سعيا في نشره وفي تعميمه. ولاحظ التعبير، قال يسعون في الأرض فسادا ولم يقل يفسدون في الأرض، في إشارة إلى انتشار فسادهم وشدته. ماذا ما هو جزاؤهم يا رب؟ قال أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لاحظوا هنا هذا الحد الرهيب وهذا الحكم الذي هو في غاية الحزم. ولاحظوا بالرغم من أن القرآن سورة المائدة هنا اشتملت على الكثير من الإباحة والكثير من التوسعة والكثير من الرحمة، إلا أنها أيضا فيها من الحزم والحزم والقوة والقطع، ما هو يمثل جوهر الدين الإسلامي. الدين الإسلامي صحيح أنه دين السلام ودين المحبة، ولكنه أيضا دين الحزم ودين القوة، فهو أحل لنا الطيبات وحل لنا وحل لنا ولم يحرم الأشياء بسيطة، ولكن أيضا لابد من ردع المعتدين. لذلك جاء هنا بحد الحرابة وهو في غاية القسوة لمن يسعى في الأرض فسادا أو يظلم أو يسفك أو يسرق أو يروع الآمنين. قال إنما جزاء الذين يحاربون الله، لاحظوا كيف وصفهم، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، ولم يقل أن يقتلوا، ويقتلوا يعني يبالغ في قتلهم قتلا ذريعا وتتبعهم، فذلك قال يقتلوا صيغة التشديد، أو يصلبوا، والتصليب هو التعليق حتى يكون عبرة لمن أراد أن يعتبر، ويمكن أن يجمع له بين الأمرين، فيقتل يقتل ثم يصلب. قال أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، تخيل أنها تقطع يده ورجله، يده اليسرى ورجله اليمنى، أو يده أو رجله اليمنى أو رجله اليسرى ويده اليمنى وهكذا، أو ينفوا من الأرض، بمعنى أنهم يخرجوا من الأرض التي هم فيها. بعض العلماء يقول ينفوا من الأرض ينفذ فيه السجن، فإن السجن يعتبر نفي من الأرض. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أراد أن ينفي أحدا سجنه، لأنه يقول إذا نفيته وصل شره وفساده إلى من نفيتهم إليه. ولذلك المفسرون يقولون أن هذه العقوبات تعود إلى الآمر والحاكم، الآمر الإمام هو الذي ينفذ هذه الأحكام. فقد يكون مثلا جرم المجرم أنه قتل ونهب فيقتل ويصلب، أو يقتل وتقطع يديه ويده ورجله من خلاف، ويجمع له بين أكثر من عقوبة من هذه العقوبة، فهي مسألة ترجع إلى اجتهاد الإمام، له أن يجتهد فيها بما يرى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، في إشارة أيها الإخوة في هذه الآية إلى أن هذا الحد الذي يقام عليهم لا يدرأ عنهم عقوبة الآخرة. فقال ذلك الحد الذي يقيم عليهم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهناك بعض العلماء يقولون إذا تابوا ولو أقيمت عليهم الحدود فإن الله سبحانه وتعالى يكفر عنهم في الآخرة، ولكن دائما الحديث عن المصير في الآخرة حديث في ما هو من شأن الله سبحانه وتعالى، فما لم يصرح الله سبحانه وتعالى به صريحا واضحا فلا يجوز لنا أن نجزم بأنه يعفى عنهم في الآخرة أو لا يعفى، وإنما يرجع أمرهم إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال في الآية التي بعدها إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، أي الذين تابوا عن الإفساد في الأرض ويسعون في الأرض فسادا، فتابوا قبل أن تقدر عليه وقبل أن تقبض عليه، قالوا فيسقط عنه الحد ولكنه لا يترك حق الآخرين عنده. بمثلا واحد سرق مال رجل وهرب به ثم تاب، فهل توبته هذه تسقط حق ذلك الرجل الذي سرق ماله؟ لا تسقطه، ولكنها تسقط عنه الحد الحرابة أن يقام عليه بدلالة هذا الاستثناء. ثم قول الله سبحانه وتعالى في نداء من النداءات العظيمة في هذه السورة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، وهذه الآية أيضا من الآيات الجامعة في سورة المائدة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله فيها إشارة إلى اجتناب كل المناهي، لأن التقوى هي اجتناب ما نهى الله عنه واتقاؤه، هذه هي التقوى أن تجتنب ما نهاك الله عنه. وابتغوا إليه الوسيلة أن تفعل ما أمرك الله به، وهذه لا تخرج الشريعة الأعمال عنه، اجتناب النواهي وفعل الأوامر. فيقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، والوسيلة هي كل ما يتوسل به إلى طاعة الله سبحانه وتعالى من الأعمال. ولذلك نحن نقول وآت محمدا الوسيلة والفضيلة، يعني آته كل ما طلبه وتوسل إليك يا رب بطلبه. ثم قول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون، فعطف الجهاد في سبيل الله على التقوى وعلى ابتغاء الوسيلة، مع أن الجهاد في سبيل الله هو من ابتغاء الوسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، ولكنه من باب عطف الخاص على العام للإشارة إلى أهميته وعظمته. ولا شك أن الجهاد في سبيل الله من أعظم الأعمال وأزكاها عند الله سبحانه وتعالى. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى عن الذين كفروا أنه الذي يموت منهم كافرا لو أنفق يوم القيامة ملء الأرض ذهبا وحاول أن يفتدي به يوم القيامة من عذاب الله فإنه لن يتقبل منه. فيقول إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وهذا طبعا في حق من لم يتب قبل وفاته ويسلم، أما الذي يتوب فإن الله يتوب عليه، لكن الذي يموت كافرا فإنه لن يغفر له ولن يتقبل منه فدية ولا يؤخذ منه عدل ولا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ولاحظوا أنه يقول لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم، يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. يشير الله سبحانه وتعالى إلى أن جزاء الكافرين في الآخرة هو الخلود والإقامة الدائمة في النار والعياذ بالله. ثم يقول الله سبحانه وتعالى والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما. انتقل الحديث يا أخوان من السرقة الصغرى الكبرى إلى السرقة الصغرى، يعني كان يتحدث عن الحرابة، والحرابة فيها سرقة، وفيها قتل، وفيها ترويع، وفيها نهب، وكان الجزاء في غاية الحسم، التقتيل أو الصلب أو النفي أو تقطيع الأيدي والأرجل من خلاف، وهذه عقوبة شديدة. ثم جاء الحديث عن السرقة الخاصة أو السرقة الصغرى إن صح التعبير، قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. السرقة هي أخذ مال الغير خفية من حرز، أن تأخذ مال غيرك خفية، فإذا أخذته عنوة وبشكل ظاهر فلا يسمى سرقة وإنما يسمى غصبا، لكن إذا أخذتها خفية فهي سرقة، ولا بد أن تكون من حرز، بمعنى أنك إذا وجدت مرمي في الشارع فلا تسمى سرقة، وإنما تسمى سمها أي شيء آخر لكن لا تسمى سرقة. والعلماء يحددون، يعني لاحظوا هنا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، الآية تدل على أن من سرق أي شيء قليلا أو كثيرا فإنها تقطع يده، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقطع إلا في نصاب محدد وهو ربع دينار 10 دراهم، فتقطع إذا سرقت هذا النصاب. وأما إذا سرقت ما هو أقل من ذلك فلا تقطع. ثم أيضا ما هو حد القطع؟ يعني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، اليد تطلق على الكف وتطلق على الذراع وكلها يد، ولذلك قالوا فاقطعوا أيديهما وأرجلهم من خلاف. العلماء بعضهم يقولون أنها تشمل من الكف، وبعضهم يقول من المرفق، وبعضهم يقول من الذراع، وكلها يطلق عليها يد. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قطع قطع من الرسغ، هنا من الرسغ كف اليد، ولذلك يعني يقطع العلماء من اليد من هنا. قال: والسارق والسارقة، فقدم هنا السارق على السارقة لأن السرقة في الرجال أكثر منها في النساء، وكما قدم في سورة النور فقال: الزانية والزاني، فقدم الزانية لأنه أقبح في حقها. فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا إشارة أيها الإخوة إلى جرم السرقة وقبحه، وأن المسلم لا يقدم عليه. وقد ذكر أهل التراجم قصة طريفة عن الأصمعي رحمه الله، وهو شاب طفل صغير، يقول: كنت أقرأ في أحد مساجد البصرة فقرأت: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. قال: فقال لي أعرابي: أبصر ما تقرأ يا غلام. ما أعجبت الأعرابي: كيف تقول فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم، ما تجي هذه؟ قال: فقلت له: هل تقرأ القرآن؟ قال: لا، لكن هذا لا يقوله بليغ. قال: فنظرت فإذا هي: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: الآن نعم، الآن نعم. عز فحكم فقطع، ولو غفر ورحم ما قطع. وهذا إشارة أيها الإخوة إلى أنه لا بد لكل واحد منا وهو يقرأ القرآن الكريم أن يراعي خواتيم الآيات ويتدبر فيها. لماذا ختمت هذه الآية بهذا الختم؟ لماذا ختمت هذه الآية بهذا الختم؟ وينظر، يعني مثلا في سورة المائدة ستأتي معنا في آخر السورة أو ربما تأتي مع غيري، قال عيسى بن مريم: وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. كثير من الناس يقول فإنك أنت الغفور الرحيم لأنه مناسب، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور، ولكن الآية ليست كذلك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، هذه أبلغ من لو قال فإنك أنت الغفور الرحيم. لماذا؟ لأن معناها وإن تغفر لهم، تغفر لهم عن عزة وحكمة وليس عن ضعف، وهذا لا شك أنه أبلغ في الاستلطاف لله سبحانه وتعالى والاسترحام، عندما تقول وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز القادر على الانتقام ولكنك تغفر بالرغم من ذلك، الحكيم ولكن تغفر. فتأملوا في خواتيم الآيات دائما تجدوا فيها من البلاغة ومن الدلالة على عظمة هذا القرآن وأنه تنزيل من حكيم حميد. قال فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم. تلاحظون أيها الإخوة كيف يذكرنا الله سبحانه وتعالى بين كل آية وآية بسعة رحمته وفضله، وأنه سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويحب التوابين ويدعوهم إلى التوبة ويذكرهم بأنه غفور رحيم. ما معنى أن يقول الله سبحانه وتعالى فإن الله غفور رحيم؟ فإنه غفور رحيم، إن الله يغفر يقبل التوبة عن عباده ويقبل الصدقات، لماذا كل هذا؟ الله سبحانه وتعالى لا يصف نفسه بهذه الأوصاف إلا دعوة لك ودعوة لي إلى التوبة والإنابة والإقبال عليه سبحانه وتعالى، لأنه هو الغفور وهو الرحيم وهو التواب، وهو هذا كله فتح لباب التوبة. تأملوا في فتح باب التوبة الواسع وتأملوا في التضييق على بني إسرائيل، تجد فعلا أن هذا كل دعوة لك أيها المسلم يا من آمنت بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعت هذا القرآن، أنت لك مميزات ليست لغيرك، وأنت لك تسهيلات ليست لغيرك، ونحن قد خففنا عنك تخفيفات ما خففناها على من قبلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالحمد لله على تيسيره وتوفيقه، نتوقف في نهاية هذا المجلس اللي هو مجلس الثالث، ونواصل بإذن الله تعالى في المجلس الرابع. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الرابع من مجالس تفسير سورة المائدة، هذه السورة المدنية التي تتحدث عن الحلال والحرام، والتي اشتملت كما تقدم معنا في أولها على 16 نداء بوصف الإيمان، يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا. وقلت لكم أن السورة دارت حول هذه النداءات 16 التي كان معظمها متعلقا بالطعام وبالشراب وبالصيد وبالذبائح، فلذلك سميت السورة أو ناسب تسميتها سورة المائدة لذلك، بالإضافة إلى ذكر المائدة في آخر هذه السورة. يقول الله سبحانه وتعالى مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته. يقول الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير. هذه من الآيات الجامعة وهي تتكرر في القرآن الكريم، تذكير للمؤمن بأن الله سبحانه وتعالى واسع، له كل شيء، له ملك السماوات والأرض. وأنت إذا سمعت مثل هذه الآية يذهب فكرك وعقلك إلى هذه الكلمة العظيمة السماوات والأرض، الله سبحانه وتعالى له ملك السماوات والأرض، يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وهذا منتهى القوة والقدرة والعلم، لأنه يستلزم هذا الملك، يستلزم العلم ويستلزم القدرة ويستلزم الحكمة. فإذا قارنت ذلك بملك ملوك الدنيا تضاءل عندك ملكه، وهذا يولد في نفس المؤمن وهو يقرأ هذه الآيات استشعار عظمة الله سبحانه وتعالى وتعظيمه في نفسك، وأنك تقرأ كلام العظيم الذي له ملك السماوات والأرض، وأنك تعبد العظيم الذي له ملك السماوات والأرض، وأنك ترجو العظيم الذي له ملك السماوات والأرض. وهذا يجعل في نفسك من الطمأنينة ومن الثقة ومن الفخر والاعتزاز بهذا الإله سبحانه وتعالى ما يجعلك تزهد في ملك غيره وتتضاءل في عينك الدنيا. ولكن من هو الذي يتدبر مثل هذه الآيات ويتأمل مثلها؟ ولذلك كان الصحابة رضي الله عنهم يتوقفون مع مثل هذه الآيات. معناها واضح الآية، ما يبغى لها تفسير، ولكن استشعارها هو الذي يحتاج إلى أن يعمل الإنسان قلبه وعقله في تدبرها، لعل الله سبحانه وتعالى ينفع الإنسان بها. ولذلك يذكرون عن بعض السلف قصص كثيرة من التأثر بمثل هذه الآيات، فيذكرون أن دخل أحد الملوك على قوم فقاموا له جميعا إلا أحد التابعين أو أظنه من أتباع التابعين، فقال: والله يا أمير المؤمنين لقد أردت أن أقوم، يعني أنا ليس يعني لا ليس جلوسي احتقارا لك، قال: والله لقد أردت أن أقوم فتذكرت قول الله تعالى: يوم يقوم الناس لرب العالمين، فتركت القيام لذلك اليوم. ولا شك أن معنى عظيم الذي يستشعره ينخلع قلبه تعظيما لله سبحانه وتعالى وهيبة له. وكذلك هذه الآية: ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، منتهى الملك والقوة، والله على كل شيء قدير. ثم يدعو الله سبحانه وتعالى، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم خطابا بوصف الرسالة، فيقول: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، من المنافقين يعني. وفي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أو ندائه بوصف الرسول رفع لمكانته عليه الصلاة والسلام، وتصديق له وتثبيت له عليه الصلاة والسلام. يا أيها الرسول، يا أيها النبي، ولم يذكره باسمه إلا في مواضع قليلة في القرآن الكريم، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سماه باسمه في هذه الآية لأنه يقول إنه بشر مثلكم يجري عليه ما يجري عليكم من الموت. افرضوا أنه مات محمد، وش المشكلة؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، إشارة إلى أن واحد منكم قد يموت فسمي باسمه. وفي سورة الفتح قال: محمد رسول الله، فسماه باسمه لكي يصفه ولم يكن نداء هنا، فناسب ذلك أن يذكر باسمه محمد رسول الله، فذكره باسمه لكي يصفه بأنه رسول الله. وأما فيما عدا ذلك فإنه يخاطبه: يا أيها النبي، لما تحرم ما أحل الله لك؟ يا أيها النبي، جاهد الكفار والمنافقين. يا أيها النبي، يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. وكل هذا من مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه وتوقيره. النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد مشقة وعنت نفسي كبير من تكذيب المكذبين له، وكان في أول الإسلام أشد منه في آخره، فكان في أول الإسلام يتضايق عليه الصلاة والسلام من تكذيب المشركين ومن إعراضهم، فلذلك كان الله سبحانه وتعالى يقول له: فلعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وقال: الحمد لله الذي أنزل، قال: فلعلك باخع نفسك على أثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. باخع نفسك يعني قاتل نفسك من الحزن ومن الهم لتكذيب هؤلاء وإعراضهم. فكذلك هنا يقول: يا أيها الرسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، لا تهتم لهؤلاء، أنت عليك البلاغ، فمن آمن فلنفسه ومن كفر فعلى نفسه. ولاحظوا قوله سبحانه وتعالى في وصف هؤلاء المنافقين: يسارعون في الكفر، ما قال: ولا يحزنك الذين يكفرون، وإنما قال: ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، مما يدل على أنهم أصحاب قصد وأصحاب نية فاسدة وأصحاب جهود حثيثة في التكذيب والكفر والإعراض، ويبتكرون الطرق ويحثون غيرهم ويجندون غيرهم على الكفر، وهؤلاء هم المنافقون. من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. هذا أحسن تعريف للمنافق. تقول المنافق هو الذي آمن بلسانه وكفر بقلبه. ومن الذين هادوا، لاحظوا هذه الآية فيها ما يسميه العلماء التجويد تعانق الوقف، فممكن أنها تحتمل الآية عدة معاني. المعنى الأول: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا. فيكون المقصود اليهود والمنافقين. والمعنى الآخر: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ثم تتوقف، فيكون المقصود بها المنافقون. ثم تبدأ فتقول: ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، فيكون ابتداء كلام جديد. والمعنى الثالث أن تجمعها جميعا فتقول: من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب أكالون للسحت سماعون لقوم آخرين، عفوا. فتكون صفة هذه الصفات كلها موجودة في المنافقين وفي اليهود على حد سواء، فيكون كلهم يسارعون في الكفر وهم كذلك. فاليهود يسارعون في الكفر والمنافقون يسارعون في الكفر، صحيح. وقال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين، أيضا فهم كذلك. نعم، يصلح أن تصل الجميع. فوقف التعانق فيه هذه الثلاثة: إما أن تصل الجميع، وإما أن تقف عند الأولى وتبدأ من الكلمة الثانية الذي لا صح أن تقول: ولا لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ثم تقف، ثم تقول: ومن الذين هادوا، ثم تقف، ثم تقول: سماعون للكذب سماعون. هنا يتلخبط المعنى ويختل المعنى، أما إذا وصلت أو وقفت على أحدهما فالمعنى متصل. ما في حاجة اسمها أولى، كلها مقبولة. ولو كان في واحد أولى لما كتبوا وقف التعانق، وإنما كتبوا صلي أو قلي. وطبعا هذه اجتهادية، مواضع الوقف والابتداء لكنها تابعة للمعاني، والمعاني إذا كانت تحتملها الآيات ولم يكن في ذلك محذور من حملها على أحد الأوقاف فإن ذلك جائز إن شاء الله. يعني إذا لم يترتب على المعنى أو الوقف معنى باطل ومعنى فاسد لا تحتمله الآية فلا بأس. يعني مثلا أن يأتي رجل مثلا فيقول في سورة القصص في قصة موسى مثلا: فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال، ويقول تولى إلى الظل فقال يعني من القيلولة. هو فعلا هو تولى إلى الظل وقال، صح، لكن هل أدى الآية تدل على ذلك؟ فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ثم يقف. نقول والله المعنى فعلا صحيح، لكن يلا يبدأ من بعدها. هل يجوز أن تقول ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير؟ طيب، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، هذه مقول القول ولا يجوز أن تفصل مقول القول عنه. ومعنى الآية قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فمعنى قال هنا من القول وليست من القيلولة، فإذا نقول أن الوقف هنا غير صحيح. هذه من القيلولة، صح، ولا المعنى واحد. أو مثلا يأتي شخص فيقول في قصة يوسف: قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. غير المعنى، صح، ولا إنا تركنا يوسف عند متاعنا، تقف، فأكله الذئب. الذئب فاعل فأكله، فإذا وقفت عليها وألحقتها لاحظت وقف هنا وقف غلط، ممنوع الوقوف. نعم، هذه طبعا هذا فن يعني لطيف من فنون التفسير. قال سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك. لاحظوا أيها الإخوة كيف يصف الله المنافقين واليهود، ما قال سامعون للكذب وإنما قال سماعون، سماعون يعني مبالغة في أنهم سماعون الكذب، يعني يستمعون إلى الكذب ويروجونه ويكثرون منه. سبحان الله العظيم، يعني بالرغم من هذه الأوصاف الواضحة والصريحة لهؤلاء، نحن لم نعتبر ولم نتهم، وهم يروجون علينا الأكاذيب إلى اليوم، ولكننا ما ننتبه لهذا. معنى الآية واضحة في وصفهم بذلك، سماعون للكذب، وقال في اليهود أكالون للسحت. قال يقول يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، ونحن قلنا أن المقصود بالتحريف هنا أنهم يحرفونه لفظا ويحرفونه معنى، فيحرفونه لفظا يغيرونه، يمسحون ويضيفون يعدلون، ويحرفون معانيه يتركون الألفاظ كما هي ولكن يغيرون التفسير والمعنى. قال يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني يشير إلى إرجاف هؤلاء المنافقين وإرجاف هؤلاء اليهود. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن يريد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وهذه آية عظيمة أيها الإخوة في مسألة نعوذ بالله من النفاق ومن حال المنافقين، عندما يقول الله سبحانه وتعالى أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لماذا؟ عقوبة لهم، يعني ما في قلوبهم من الحسد ومن الغل ومن التكذيب، جعله الله سبحانه وتعالى عقوبة له أنه جعلهم في نفاقهم يعمهم، نعوذ بالله. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى هنا يذكر عن بني عن اليهود بالذات قضية الحسد والغل الذي في نفوسهم، إشارة إلى أن هذا الأمر من أشهر ما يعني يتصف به هؤلاء اليهود، وإلى اليوم هذا شيء لا يشك فيه أحد. ثم يصف الله سبحانه وتعالى هؤلاء المنافقين وهؤلاء اليهود، فيقول الله سبحانه وتعالى سماعون للكذب أكالون للسحت، والسحت هو الربا وهو المال الحرام. فإن جاءوك فاحكم بينهم واعرض عنهم، كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه، يحكم بينهم في بعض القضايا، فالله سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوك يا محمد، الله لم يكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يذهب فيقضي بينهم ابتداء، وإنما هم يتقاضون. ذلك يقول في الآية التي بعدها وكيف يحكمونك وعندهم التوراة، يعني لو أرادوا أن يحتكموا إلى التوراة التي بين أيديهم لفعلوا، لكنهم يريدون، هم عندهم مثلا في التوراة حكم قاسي مثلا، فبعضهم يقول اذهبوا إلى محمد يمكن تلقون تخفيف، مثلا ما هي مسألة هوى. فقال الله سبحانه وتعالى فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، أنت بالخيار، إن حكمت بينهم بكتاب الله فلك ذلك، وإن عرضت عنهم وأرجعتهم إلى ما بين أيديهم فلك ذلك، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، ليس عليك في ذلك مؤاخذة، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. لاحظوا أيها الإخوة الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. فإذا كان الخطاب هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعدلنا عليه الصلاة والسلام وأقومنا بالقسط، فهو في حق أمته من باب أولى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى متعجبا من حال اليهود وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. ثم لاحظوا أيها الإخوة كيف يصف الله التوراة وأنه أنزل فيها الهدى وأنزل فيها النور على هؤلاء المكذبين، ولكنهم لم يعملوا بها ولم يستجيبوا لما أمرهم الله سبحانه وتعالى فيها. فيقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. لاحظوا الفرق بين القرآن والتوراة، الله سبحانه وتعالى يقول ولكن جعلناه نورا، القرآن الكريم قال ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، لكن يقول في التوراة يقول إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ولا شك أن وصفها بالنور هنا أقل من وصف القرآن الكريم هنا، لأنه قال ولكن جعلناه نورا، القرآن كله جعلناه نور، وقال روح من أمرنا، وقال هنا إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. ولا شك أن هذا تفضيل للقرآن الكريم على غيره، لذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه مهيمن، قال ومهيمنا عليه. قال يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يصف الله سبحانه وتعالى التوراة أيضا بأن فيها من الهدى وفيها من الأحكام ما لو استجاب لها اليهود الذين يزعمون أنهم يتبعون ما في التوراة لاتبعوك يا محمد. فقد أنزلنا فيها نورا وكان يحكم بها النبيون الذين أسلموا يحكمون بين اليهود فيما بينهم والربانيون والأحبار. وهنا فيه تفريق بين الربانيين والأحبار. والرباني هو العالم الذي يعمل بعلمه، وبعض المفسرين يقول الرباني هو الذي يربي الطلاب بصغار العلم قبل كباره. والمعنى الذي يجمع التعريف الجيد للرباني أن يقال أنه المعلم المربي، مأخوذ من التربية. الرباني التربية هي أن تعلم وتربي، ولا شك أن المعلم المربي هو المعلم الذي يتعاهد ويعرف كيف يربي ويعرف متى يربي وكيف يعطي المعلومة، كيف يكون قدوة إلى آخره. ولذلك سماه الله الرباني، يعني عالم يعمل بعلمه ويربي به ويكون قدوة لتلاميذه، هذا الرباني. أما الأحبار فهم جمع حبر، وقيل جمع حبر، وهو العالم الكبير أيضا. لكن لا شك أن الرباني يفضل على الحبر، بأن الرباني يعني أكثر يعني عملا بعلمه. ثم قال بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. يذكرون قصة طريفة أذكرها لكم على رجالة نحن ننتهي ستنا. يقولون كان أحد يحيى بن أكثم وهو من قضاة المامون المشهورين، يذكر قصة رجل كان خطاطا وكان صابئيا، فقال له المامون أسلم وأعطيك 20,000 دينار. كان خطة جميل، فاستكبر المأمون أن يكون هذا الرجل من جلساء في المجلس وخطه بهذا الجمال وهو على دين الصابئة، فقال دعني وديني يا أمير المؤمنين. ثم غاب فترة ثم جاء فإذا بقد أسلم، فقيل له في ذلك، فقال إنني أخذت كتابا اليهود فكتبت منه نسخة وجودتها وحبرتها تحبيرا وزدت فيها ونقصت، ثم عرضتها على أحبار اليهود العلماء، قال فاستحسنوها غاية الاستحسان. قال فلما رأيتهم يعني لم يكتشفوا التغيير الذي أحدثته فيها، علمت أنه لو كان دينا مرضيا ومحفوظا لا انكشف لهم هذا التحريف وهذا الزيادة. قال ففعلت مثل ذلك في كتاب النصارى فمشى عليهم التزوير يعني. قال فأخذت القرآن وكتبت منه نسخة وذهبت به إلى سوق الوراقين، ما رحبة عند العلماء، عند اللي يبيعون الكتب ويشترون فيها، والعادة أنه ما يكونون علماء يعني متخصصين يعني. قال فأول ما وقع في يدي أحدهم وقعت عينه على التحريف. قال فعلمت أنه دين محفوظ فأسلمت. فيقول يحيى بن أكثم فلما كان الحج لقيت، نسيت والله هل يقول سفيان بن عيينة أو غيره، فأخبرته بالقصة، قال مصداق ذلك في كتاب الله، الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظ. بس فنسب حفظ القرآن الكريم إلى نفسه، تكفل الله بحفظ القرآن. وقال في التوراة والإنجيل بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فأوكل حفظ كتابهم إليهم فحرفوه وبدلوا، وهذا استدلال حسن. قال فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. هل معنى يا إخواني ومن لم يحكم، عفوا، هل معنى ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا أنه يمكن للإنسان أن يشتري بآيات الله ثمنا كثيرا فيكون معفوا عنه؟ يعني الله يقول فلا تخشوا الناس واخشوني، يخاطب هؤلاء العلماء وهؤلاء الأحبار، أنا قد استحفظتكم على هذا الكتاب الكريم وعلى هذه التوراة بما فيها من العلم ما فيها من الشرع، فلا تخشوا الناس واخشوني. وهذا الذي ينبغي على العالم أن يكون، ألا يخشى إلا الله، لأنه قد استحفظه الله على أمانة العلم، فإذا كتمه ونطق بالباطل أو كتم الحق فهو لم يصن الأمانة. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى يذكر في هذا السياق يقول فلا تخشوا الناس واخشوني، في إشارة واضحة للعلماء إلى أنكم سوف تتعرضون للابتلاء وسوف تمرون بمواقف ينبغي لكم أن تقولوا فيها كلمة الحق وتدفعون ثمنها وتصبرون على ذلك. فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا. فقال العلماء كل الدنيا ثمن قليل، لو أخذت الدنيا كلها مقابل السكوت عن الحق أو عن الباطل عفوا وكتمان الحق فأنت قد أخذت بها ثمنا قليلا. فالدنيا كلها هي ثمن قليل وعرض زائل مقابل القول الحق والصدع به. ثم يقول الله سبحانه وتعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. تلاحظون في هذه الآية والآية التي بعدها والآية التي بعدها يكرر الله هذه الآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ثم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ثم يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فوصف الذين يحكمون بغير ما أنزل الله بثلاث صفات بالكفر والظلم والفسق. وش باقي يعني؟ فبدأ بأعظمها ثم تدرج إلى أقلها. الآية الأولى يذكر الله فيها العلماء والأحبار والربانيين الذين هم إيش؟ هم أولى الناس بأن يستمسكوا بهذا الكتاب، فإذا وقع أنهم تركوه وحكموا بغيره فهم أولى بوصف الكفر لأنهم قد تركوه وراءهم ظهريا. ولذلك قال وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فماذا صنعوا؟ قال فنبذوه وراء ظهورهم. لاحظ حتى الوصف منتهى الاستهانة والاحتقار له، قال فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ونفس المعنى. ثم قال يذكر بعض الأحكام التي كتبها الله سبحانه وتعالى في التوراة فيقول وكتبنا عليهم فيها في التوراة أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والسن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، أحكام القصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، يعني فمن تنازل عن حقه فهو كفارة له، يعني يغفر الله له من الذنب ويعفو عنه بقدر عفوه عن صاحبه أو عن من ظلمه. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. جاء لنا الحديث عن الحكم بغير ما أنزل الله في سياق تعداد الحدود القصاص فيما دون النفس، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف. ثم جاء بذكر عيسى عليه الصلاة والسلام فقال وقفينا على آثارهم، يعني على آثار أتباع موسى ومن اليهود، قال وقفينا على آثارهم يعني بعدهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة، يعني جاء عيسى عليه الصلاة والسلام مصدقا لما جاء بين به موسى، وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور كما وصف أيضا التوراة، صح؟ قال وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور، وكذلك وصف الإنجيل قال فيه هدى ونور، فيبقى وصف التوراة والإنجيل أيضا أقل من وصف القرآن. ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ثم قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. لاحظوا أيها الإخوة كيف تدرج، فذكر التوراة وما فيها من الأحكام، ثم ذكر الإنجيل وما فيها من الأحكام، وصف الله التوراة بأن فيها نور وفيها هدى، ووصف الإنجيل بأن فيه نور وفيه هدى وأنه مصدق لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام، ثم جاء إلى القرآن الكريم. نستمع إلى هذه الصفات التي وصف الله بها القرآن الكريم. والقرآن الكريم وصف القرآن في القرآن كثير جدا. القرآن يتحدث عن القرآن، فيه كلام كثير جدا، كلام كثير في وصفه وما فيه من العظمة، وفيه أيضا كلام كثير فيما ينبغي عليك تجاهه، كيف تفهمه، كيف تتدبره، كيف تحفظه. فقال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، أي أيضا ما أنزلنا عليك من القرآن يا محمد فيه تصديق لما بين يديك من الكتب السماوية السابقة، التوراة والإنجيل، وفيه أيضا نسخ لبعض ما فيها، وفيه بيان لبعض ما حرفه أهلها منها. فهذا هو معنى الهيمنة. قال مصدقا لما بين يديه من الكتاب، أي من الكتب السابقة. قال ومهيمنا عليه. فالمقصود هنا بقوله لما بين يديه من الكتاب أي جنس الكتب السماوية، ومهيمنا عليه أي على الكتب السماوية كاملة. قال فاحكم بينهم بما أنزل الله، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته من بعد، فاحكم بينهم بما أنزل الله. وهذا فيه إشارة أيها الإخوة إلى أن المسلم ينبغي عليه أن يحكم بأمر الله وبما أنزل الله، وأنه ليس لك أن تجتهد فيما حكم الله فيه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر ممن يتدخل في الحدود بعد أن ترفع إلى القاضي وإلى الإمام، ويعني توعده وعيدا شديدا لأنه قد خالف هذا المعنى، فاحكم بينهم بما أنزل الله. والتدخل في الحدود بعد أن ترفع هو محاولة لتغيير حكم ما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما أراد الصحابة رضي الله عنهم عندما سرقت إحدى بني مخزوم، فأرادوا أن يعني يبحثوا عن من يشفع فيها لدى النبي صلى الله عليه وسلم لعل النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الحكم، فأرسلوا إليه زيد رضي الله عنه بن حارثة، وكان يحبه عليه الصلاة والسلام كثيرا، أسامة بن زيد، فأتى يشفع في هذه المرأة التي سرقت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، فضلا عن أن تكون غيرها، وفاطمة هي فاطمة. فيقول الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم هنا فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب بهذا، يقول الله سبحانه وتعالى له ولا تتبع أهواءهم، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن هو دونه ممن هو أولى بهذا الخطاب من غيره عليه الصلاة والسلام، الذين يدخل فعلا فيهم هذا ويتبع أحدنا هواه لأسباب كثيرة. فهذا تحذير شديد عندما يأمر الله، ينهى الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء أصحاب الهوى والمنافقين والمنحرفين، أن يزل وأن يحكم بغير ما أنزل الله لأي سبب من الأسباب. فيقول فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وهذه فيها إشارة وأمر صريح واضح إلى أن ما جاءك من الحق يا محمد كفاية ويغنيك ويكفيك عن اتباع ما جاء في كتاب اليهود وكتاب النصارى. ولذلك لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نسخة من التوراة أو أوراق منها بين يدي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال ما هذا يا ابن الخطاب؟ قال كتاب يهود أنظروا فيه. فقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب، يعني عندكم شك فيها؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية، والله لو كان أخي موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي عليه الصلاة والسلام. ثم فكان في ذلك نهي شديد ووعيد شديد لعمر رضي الله عنه أن يقرأ في هذه الكتب في هذا الوقت بالذات الذي ينزل فيه الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم وينزل فيه القرآن الكريم عليك يا محمد، فكل الكتب الأخرى تغلق. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في أول الإسلام إذا رأى أحد من الصحابة يكتب حديثه عليه الصلاة والسلام ينهاه عن ذلك ويقول لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن. ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه. كل هذا محافظة على كتاب الله أن يختلط به شيء من كلام غيره. ثم يقول الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. يشير الله سبحانه وتعالى إلى أن العقيدة التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام واحدة، من آدم إلى نوح، إدريس، هود، صالح، شعيب، موسى، عيسى، محمد ومن بينهم عليهم الصلاة والسلام. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية: أيها الإخوة لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يشير الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى أن الله قد جعل ما يدعو إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من العقيدة واحدا، وكلهم يدعون إلى توحيد الله سبحانه وتعالى، فلم يأتي أحد من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بدعوة إلى غير ذلك، أن يعبدوا الله ربي وربكم. ولكن اختلفت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام في الشرائع، في التكاليف، في الأحكام الشرعية، في صفة العبادة ونحو ذلك. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، يعني أنتم الأنبياء في اختلاف في الشرائع وفي العبادات، وأما في العقائد والأصول فإنهم يتفقون. ثم قال: لو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، أي متفقة في الدين وفي التفاصيل كلها، ولكن ليبلوكم فيما آتاكم. وخلق الإنسان مبني على الابتلاء، ولذلك سورة البقرة لو تأملتم فيها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قبل أن يخلق آدم عليه الصلاة والسلام يقول إني جاعل في الأرض خليفة. ولذلك لا يستغرب عندما يخرج آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة وينزل إلى الأرض ويستخلف قوم أو يستخلف ذرية آدم بعضهم بعضا، بمعنى جاعل في الأرض خليفة، وش معناها؟ معناها يعني يخلف بعضهم بعضا، فجعلناكم خلائف في الأرض، وليس معناها أن الله جعل الإنسان خليفة له في أرضه، هذا معنى خاطئ، لأن الخليفة يكون عن الغائب ويكون عن الميت، يقال هذا خليفة، لكن أن يقال خليفة عن الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى لا يخلفه أحد. نعم، لكن المقصود بأن يعني استخلاف الإنسان في الأرض وخلق الإنسان ابتداء كان للابتلاء، فالله يقول أن الله قد نوع الشرائع، ليبلوكم، فقال سبحانه وتعالى: ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات. فاستبقوا الخيرات مع قصر هذه الجملة ففيها دلالة عظيمة على ضرورة مسارعة الإنسان إلى الخيرات ومسابقة الزمن إن صح التعبير، وكأن الإنسان، وهذا هو الواقع، يسابق أجله فيعمل ما يستطيع من العمل الصالح قبل أن يفجأه الموت وينتهي الأجل، لأن العداد يعد. فيقول الله سبحانه وتعالى: فاستبقوا الخيرات. وهذه الآية من الآيات الجامعة في القرآن الكريم التي تدل على وجوب مسارعة الإنسان إلى الخير واستكثاره من الخير وحرصه عليه ما دام في عمره فسحة وما دام في عمره بقية، لأنه إذا انتهى الأجل فإنها تطوى الصحائف ولا يستطيع الإنسان يضيف عليها حسنة واحدة. ثم يقول: إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وهذه فيها إشارة أيها الإخوة إلى أن الإنسان منا قد ينشغل بالخلاف بينه وبين اليهود وبين النصارى وبين غيرهم عن العمل الصالح، فيقول الله سبحانه وتعالى: اشتغلوا بما ينفعكم واستبقوا الخيرات واتركوا ما لا يفيدكم من المجادلات والاشتغال بالجدل عن العمل، فإن الله سبحانه وتعالى قال: إلى الله مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هذه الآيات فيها معاني عظيمة. أولا الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقد تكرر في هذه السورة هذا الأسلوب، الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والتحذير له من اتباع الهوى أو اتباع المنافقين أو اتباع اليهود، وهو عليه الصلاة والسلام أكمل البشر عدلا وتقوى وعلما عليه الصلاة والسلام، فيقول وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، كررها أكثر من مرة، ثم يقول ولا تتبع أهواءهم. سبحان الله، هذا التحذير للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لا يغضب الواحد منا إذا قيل له اتق الله ولا تتبع الهوى وانتبه من المنافقين واحذر من نفسك واحذر من الشيطان ونصح بذلك، فليس هناك أحد أكمل من النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقال له هذا الكلام. ثم يقال ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن ما أنزل الله إليك، قال لا، عن بعض ما أنزل الله إليك، بمعنى التحذير الشديد للنبي صلى الله عليه وسلم أن يتنازل عن شيء من دينه ولو كان يسيرا مقابل إرضاء هؤلاء المرجفين والمنافقين واليهود، وهم كانوا يحاولون بطرق كثيرة. حتى في أول الإسلام كان المشركون يحاولون في النبي صلى الله عليه وسلم أن يخفف اللهجة شوية ويخفف حدة القسوة على آلهتهم، ويقولون ما رأيك يا محمد لو نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة، فإن كنا على الحق تكون قد أصبت منه، وإن كنت أنت على الحق نكون برضو نحن أصبنا مما عندك من الحق. فقال الله سبحانه وتعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، وكانت واضحة المسألة ومفاصلة. فهنا يقول واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. يا سلام، هذه الآية الحقيقة في غاية القسوة وفي غاية الوضوح، أنه لا ينبغي للمسلم أن يتنازل عن شيء من دينه مجاملة أو مداهنة، وأن المشركين والمنافقين يفرحون فرحا شديدا بأي تنازل تقدمه. ولذلك يقول الله للنبي صلى الله عليه وسلم ودوا لو تدهنوا فيدهنون، هم يتمنون أنك تتنازل في أي شيء وهم سيتنازلون لك أكثر، يفرحون بمن يتنازل لهم ومن يعني يتنازل عن شيء من دينه مقابل إرضائهم ومجاملتهم. ثم قال فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. وتلاحظون أيها الإخوة في القرآن الكريم يأتي وصف الكثرة مقرونا بالذنب، أليس كذلك؟ وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وقال وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال وقليل من عبادي الشكور، ويقول هنا وإن كثيرا من الناس لفاسق. ولذلك يقول أحد السلف كلمة جميلة، قال لا يوحشك قلة السالكين ولا تعجب لكثرة الهالكين. يعني البعض أحيانا ينجرف إلى طريق الضلال، فإذا قلت له يعني لماذا، قال يا أخي الناس هذول كلهم غلطانين، ما هو معقول أن الناس كلهم غلطانين وأنت على الحق. الله سبحانه وتعالى كرر هذا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ولذلك يقول عمر بن الخطاب يوما سمع رجل وهو في الطواف يقول اللهم اجعلني من القليل، فقال تعال أنت وش الدعاء هذا، اللهم اجعلني من القليل، قال أليس الله سبحانه وتعالى يقول وقليل من عبادي الشكور، فأنا أقول اللهم اجعلني من هذا القليل. فقال عمر كل الناس يفقه منك عمر رضي الله عنه. ثم يقول الله سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في هذه الآية إشارة أيها الإخوة إلى أن أي حكم مخالف لأمر الله سبحانه وتعالى فهو حكم من أحكام الجاهلية، وليس بالضرورة أن يكون يعني قد وقع في أيام الجاهلية قبل الإسلام، ولكنه جاهلي لأنه مخالف لحكم الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم في كتابه وأن يرزقنا العمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.